يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يكثر في الزواجات في الوقت المعاصر أنه في قاعة الزواج للرجال يوجد مصورون يصورون الزوج وهو يستقبل الضيوف، وكذلك يصورون الضيوف عند حضورهم. السؤال: هل هذا يكون مانعا شرعيا من إجابة الدعوة؟ يكون مانعا لأن هذا منكر ومعصية، لكن إذا كنت تقدر على إزالته ومنعه وجب عليك الحضور لأجل إجابة الدعوة ولأجل إزالة المنكر. ما إذا كنت لا تقدر على إزالته فلا يجوز لك الحضور. نعم. كذلك لو كان فيها أغاني ومزامير وأمور منكرة. نعم.